بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس أخذنا عددا من شروط الصلاة التي ذكرها المصنف رحمه الله، فأخذنا شرط الطهارة وشرط دخول وقت الصلاة. طيب، متى يبدأ وقت الظهر يا عبد الله؟ يبدأ وقت الظهر بعد الزوال. إيش معنى الزوال؟ ميل الشمس عن كبد السماء. طيب، متى ينتهي وقت الظهر؟ نعم، إذا صار ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال. إيش معنى سوى ظل الزوال؟ بمعنى أننا لا نحسب هذا الظل في طول الشخص، بمعنى إما أن نقسمه وإما أن نضيفه على طول الشخص. فإذا صار ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال فإن وقت الظهر ينتهي، يدخل وقت العصر وينتهي. الوقت المختار متى ينتهي؟ على المذهب، على المذهب، إذا صار ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال. والرواية الصحيحة إن شاء الله أن وقت العصر المختار ينتهي متى؟ عند اصفرار الشمس. طيب، بعد اصفرار الشمس يبدأ وقت الضرورة إلى غياب قرص الشمس. فإذا وجبت الشمس في الأفق أي سقطت، يبدأ وقت إيش؟ العشاء ولا الفجر؟ المغرب، إلى أن يغيب الشفق الأحمر. طيب، فإذا غاب الشفق الأحمر ابتدأ وقت العشاء. ينتهي الوقت المختار للعشاء متى؟ على المذهب ثلث الليل الأول، وعلى الرواية الصحيحة إن شاء الله إلى، طيب، لها وقت اضطرار إلى طلوع الفجر الثاني. ودليل الحنابلة على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر الثاني هو حديث أبي قتادة: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. فيستدل الحنابلة رحمهم الله على أن كل صلاة وقتها يمتد إلى الصلاة الثانية، اللهم إلا الفجر، فإنه بالإجماع لا يمتد إلى وقت الظهر. وهناك آثار عن الصحابة في ذلك، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعلى كل حال، فالمذهب في هذا أجود من قول من يقول من العلماء أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. فطائفة من العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يختارون أن وقت العشاء ينتهي عند نصف الليل، فما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للعشاء، لا للضرورة ولا للاختيار. ولذلك عندهم ليس هناك صلاة لها وقت اختيار واضطرار إلا صلاة إيش؟ إلا صلاة العصر فقط. لكن المذهب في هذا أجود إن شاء الله. طيب، يسن تعجيل الظهر إلا في حالة شدة الحر، وعلى المذهب أيضا إيش؟ في حالة الغيم. قلنا أن المذهب يرون أن حالة الغيم أيضا يسن التأخير فيها، والصواب إن شاء الله أنه لا يسن تأخيرها والإبراد بها إلا في شدة الحر أخذا بالنص، وما بعدها من الصلوات يسن تعجيلها اللهم إلا العشاء، فيسن تأخيرها إذا لم يشق. طيب، الفجر الأفضل تعجيل أو التعجيل بها أو الأفضل الإسفار بها؟ أولا، إيش معنى الإسفار؟ ما أخذنا هذا نحن. الإسفار هو انتشار الضوء في الأرض، فإذا انتشر الضوء فإن هذا هو الإسفار. والمذهب يسن تعجيل الفجر مطلقا، فصلاة الفجر بغلس وهو ظلام الليل أو ما تبقى من ظلام الليل هو الأفضل عند الحنابلة رحمهم الله أن تصليها بغلس. والدليل في هذا واضح، حديث عائشة في صلاة المؤمنات مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كنا ينصرفن من الصلاة ما يعرفهن أحد من الغلس، والأدلة الأخرى. طيب، كيف نجيب عن حديث أبي برزة أنه كان ينصرف من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه؟ أيوة، محمول على أنه كان يطيل القراءة فينصرفون عند انتشار الضوء، ويحمل أيضا على أن ذلك نظرا للقرب، عندما يعرف الرجل جليسه وأنت تعرفه حتى في وقت الغلس، الجليس المقارب لك تعرفه، بخلاف الذي في طرف الصف مثلا فإنك لا تعرفه غالبا إلا إذا انتشر الضوء. طيب، حديث أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر على القول بثبوته يحمل على ما ذكره الإخوة أنه يطيل القراءة، ويحمل أيضا عند الحنابلة في وجه آخر أننا نؤخر الصلاة حتى نتثبت من دخول وقتها. وعلى كل حال فتعجيل الفجر هو السنة، والإسفار بها أو البدء بالإسفار بها خلاف المذهب الذي عليه الحنابلة رحمة الله عليهم. وين وقفنا يا إخوان؟ قال المصنف ابن بلبان رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. بعد أن بين المصنف رحمه الله لنا أوقات الصلوات، بين لنا الوقت الذي تدرك به الصلاة. بعبارة أخرى، متى نقول إن هذه الصلاة وقعت أداء في وقتها؟ المذهب عندهم أنك إذا أدركت في آخر الوقت مقدار تكبيرة الإحرام من الصلاة ففي هذه الحالة تعتبر مدركا لها. مثال ذلك: جئت في آخر وقت الظهر ولم يبق منها إلا مقدار تكبيرة الإحرام، نقول مثلا 5 ثواني، ففي هذه الحالة تعتبر مدركا لها. امرأة كانت حائضا فطهرت قبل خروج وقت العصر بدقيقة مثلا، على المذهب تعتبر مدركة للصلاة. فيقول المصنف هنا: وتدرك مكتوبة، أي يدرك وقت المكتوبة. وقول المصنف مكتوبة، لو أنه قال وتدرك الصلاة لكان تعبيرا أدق وأشمل، ولذلك فتعبير صاحب الزاد أدق من عبارة المصنف في هذا الموضع. يقول المصنف هنا: وتدرك مكتوبة، أي تدرك أداء، فإنك تعتبر مؤديا لها على المذهب. قال: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. فلو أنك أدركت من وقت الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام، ولو أنك أتيت ببقية الصلاة غير تكبيرة الإحرام خارج الوقت، فإنك تعتبر مؤديا لها على مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. وجميع الإدراكات عند الحنابلة على المذهب تدرك بمقدار تكبيرة الإحرام. فوقت الجمعة يدرك بإدراك مقدار تكبيرة الإحرام، ليس الجمعة، فإن الجمعة نفسها لا تدرك إلا بركعة على المذهب. لكن وقت الجمعة، لو أن الإمام مثلا كما حدث في العهد القديم الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، صلاة الجمعة يطيلون الخطبة ويؤخرون الصلاة، فلو أنك لم تدرك من وقت الجمعة مع الإمام إلا مقدار تكبيرة الإحرام أدركت وقت الجمعة. أما الجمعة نفسها فإنك لا تدرك، أو نفسها فإنك لا تدرك إلا بمقدار ركعة، لو أنك جئت مع الإمام ولم تدرك الإمام إلا في السجود الركعة الثانية، تدرك الجمعة؟ لا، ما تدركها، فتصليها ظهرا في هذه الحالة. فهناك فرق بين إدراك الوقت في الجمعة وبين إدراك الجمعة. فالإدراكات عند الحنابلة رحمه الله على المذهب تدرك بمقدار تكبيرة الإحرام. هذا هو المذهب. يستدلون لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة من العصر فقد أدرك العصر. قالوا: فهذا إدراك ركن من الصلاة وهو السجود، فكذلك لو أدركت تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة، فإنك تعتبر مدركا للصلاة باعتبار أنك أدركت جزءا من الصلاة. والصواب في هذا إن شاء الله هو الرواية الأخرى في المذهب أن الصلاة لا تدرك إلا بمقدار الركعة، فإذا أدركت من وقتها مقدار ركعة فإنك في هذه الحالة تعتبر مدركا للصلاة. فلو أنك أدركت من وقت الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام فقط فإن الصلاة تكون قد فاتتك في هذه الحالة. ولو أن امرأة طهرت من الحيض بمقدار تكبيرة الإحرام فقط فإنه لا تلزمها هذه الصلاة على الرواية الصحيحة في المذهب. أما المذهب فإنهم يلزمونها بذلك كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمة الله عليه. قال: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. أتى المصنف بهذا الاستدراك وهذه الجملة حتى لا يتوهم أحد أو لا يظن ظان أنك إذا أدركت من وقت الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام فإنك تعتبر مدركا لها، أنه يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. قال: لكن يحرم تأخيرها. تأخير إيش؟ تأخير الصلاة. قال: إلى وقت لا يسعها. الأصل أن وقت الصلاة موسع، تصلي في أول الوقت، تصلي في أثناء الوقت، تصلي في آخر الوقت، هذا إذا لم يكن وقت اضطرار فإن الواجب موسع. فإذا لم يبق من وقت الصلاة إلا ما يسع فعل الصلاة جميعها فإن في هذه الحالة ينقلب الواجب الموسع إلى واجب إيش؟ إلى واجب مضيق. فالمصنف يقول هنا لكن يحرم تأخير الصلاة إلى وقت لا يسعها، فيجب عليك أن تؤدي الصلاة كاملة في الوقت، واضح؟ فأتى بهذا الاستدراك حتى لا يظن ظن أن المصلي إذا أدرك مقدار تكبيرة الإحرام فإنه يعتبر مدركا للصلاة أنه يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. يقول المصنف وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، كذلك يحرم على المذهب تأخير الصلاة إذا غلب على ظنك وقوع مانع يمنعك من أداء الصلاة. مثلا شخص محكوم عليه بالإعدام، قالوا الإعدام بعد دخول وقت صلاة الظهر بنصف ساعة، ما يقول هنا في هذه الحالة الواجب موسع أنا أصلي في آخر الوقت؟ لا، يجب عليك أن تصلي في هذا الوقت، فيحرم عليه أن يؤخر الصلاة إلى وقت لا يسعها، ويحرم عليه أن يؤخر الصلاة إذا غلب على ظنه المانع. مثال آخر، شخص غلب على ظنه أن الماء سينقطع بعد نصف ساعة وأنه لن يجد الماء، في هذه الحالة نقول يجب عليك أن تصلي في هذا الوقت، واضح؟ لديه سترة يستر بها عورته وهي لفلان من الناس سيأخذها بعد 10 دقائق، نقول له صلي في هذه الحالة. فالضابط أنه يحرم عليك أن تؤخر الصلاة إلى وقت لا يسعها، وكذلك إذا غلب على ظنك وجود المانع. قال المصنف رحمه الله ولا يصلي حتى يتيقنه. ابتدأ المصنف في مسألة تتعلق بالوقت، قال لا يصلي المصلي قبل أن يتيقن دخول الوقت. فإذا تيقنت دخول الوقت ففي هذه الحالة يجوز لك أن تصلي، أما إذا لم تتيقن فإنه لا يجوز لك أن تصلي، وإذا شككت في دخول الوقت فإنه لا يجوز لك أن تصلي. كيف يتيقن الإنسان دخول الوقت؟ يتيقنه بالمشاهدة، بمشاهدة العلامات، يشاهد الزوال مثلا، يشاهد غروب الشمس، يشاهد طلوع الفجر الصادق، يشاهد غياب الشفق الأحمر وهكذا، وغير ذلك من العلامات التي سبق معنا ذكرها. قال المصنف ولا يصلي حتى يتيقنه، لأن الأصل دخول الوقت أو عدم دخول الوقت؟ عدم دخول الوقت. فلا تصلي حتى تتيقن دخول الوقت، لأن الصلاة مؤقتة ابتداء وانتهاء، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأحاديث المواقيت في الصلاة في هذا واضحة. قال ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين. فإذا لم تتيقن فتنتقل إلى غلبة الظن، بمعنى أنك لو أمكنك اليقين فإنك لا تعمل بغلبة الظن. غلبة الظن المقصود بها على المذهب هنا أن تجتهد في معرفة دخول الوقت من خلال العلامات أو من خلال غيرها من الآلات أو نحو ذلك مما يجتهد به العارف باستعمال هذه الأجهزة، أو العارف بالنظر في هذه الأدلة والعلامات، أن يجتهد في معرفة دخول الوقت. فإذا غلب على ظنه دخول الوقت فإنه يصلي، وهذا مشروط بما إذا عجز عن اليقين. أما إذا كان قادرا على اليقين فإنه لا يعمل بغلبة الظن. والمذهب في مسألة غلبة الظن تجدهم تارة يعملونه يجعلونه ملحقا باليقين، وتارة يجعلونه ملحقا بالشك. مر معنا مسألة الإحداث في الصلاة، لو أنه أحدث لا ينصرف حتى يسمع صوتا، فلم يعملوا غلبة الظن في هذا الموضع، بينما هنا أعملوها. ودليلهم هنا أن الصحابة رضي الله عنهم أفطروا في يوم غيم، كانوا صائمين، فحال بينهم وبين الشمس غيم فأفطروا، ثم بزغت الشمس ظهرت مرة أخرى، فدل على أنهم عملوا بالاجتهاد في هذه الصورة وبغلبة الظن. فأخذ الحنابلة رحمهم الله من هذا أن غلبة الظن معمول بها، والمذهب في هذا لا غبار عليه، أن غلبة الظن يعمل بها شريطة أن ينعدم اليقين. وغلبة الظن تكون غالبا بالقرائن التي لا تصل إلى القطع، فغلبة الظن دائما تكون إذا حفت المسألة قرائن لم يصل صاحبها من خلالها إلى القطع واليقين، ففي هذه الحالة يكون غلبت الظن. فأفادتنا هذه العبارة حتى يغلب على ظنه أنه لو ظن ظنا مجردا ليس غالبا فإنه لا يصلي، واضح؟ لو شك في دخول الوقت فإنه لا يصلي. فعندنا صور، تيقن دخول الوقت من خلال المشاهدة، إيش الحكم في هذه الحالة؟ يصلي، واضح؟ شك في دخول الوقت لا يصلي، غلب على ظنه دخول الوقت. طيب استوى عنده الأمران الدخول وعدم الدخول، لا يصلي في هذه الحالة الشك. فالشك إذا استوى عنده الطرفان ولم يرجح أحدهما ففي هذه الحالة لا يصلي. وقوله هنا حتى يغلب على ظنه دخوله، يستحب عند الحنابلة أن يؤخر قليلا حتى يتيقن، لكن لو أنه لم يؤخر فغلبة الظن هنا معمول بها. قال المصنف رحمه الله: ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين. فلا يعمل بغلبة الظن إلا إذا عجز عن اليقين، فأفادنا أنه لو أمكنه العمل باليقين فإنه لا يعمل بغلبة الظن. ولماذا جعلنا غلبة الظن هنا معتبرة؟ لأن اليقين ليس متوافرا في كل حال، قد يتعذر اليقين أو يتعسر، إما لوجود حائل ومانع، وإما لقلة خبرة المؤذن أو المصلي بالتعامل مع العلامات والأدلة والنظر فيها. ففي هذه الحالة نظرا لتعذر اليقين في كل حال أجاز العلماء رحمهم الله، ووردت الأدلة في الشريعة بالعمل بغلبة الظن. قال المصنف رحمه الله: ويعيد إن أخطأ. فإذا اجتهد وتبين له أنه أخطأ ففي هذه الحالة يعيد. يعيد إيش؟ يعيد الصلاة. وعبارة المصنف محمولة على ما إذا تبين له أنه صلى قبل الوقت، أما إذا صلى بعد الوقت فلا يعيد. إيش الفائدة من الإعادة؟ واضح؟ فعبارة المصنف محمولة على أنه إذا أخطأ بمعنى أنه تبين له واتضح له أنه صلى قبل الوقت، أما إذا اتضح له أنه صلى بعد الوقت فإنه يعتبر مؤديا لها وتعتبر قضاء في هذه الحالة، واضح؟ فعندنا صور: شخص صلى ثم تبين له أنه صلى في الوقت، إيش الحكم؟ حكم واضح أن صلاته مجزئة. طيب تبين له أنه صلى قبل الوقت، في هذه الحالة تعتبر نافلة ويلزمه الإعادة. طيب اتضح له أنه صلى بعد الوقت، لا تلزمه الإعادة. إذن فكلام المصنف هنا محمول على ما إذا اتضح له أنه صلى قبل الوقت، أما لو صلى في أثناء الوقت أو صلى بعد الوقت فإن عبارة المصنف لا تدخل فيها هذه الصور. قال المصنف رحمه الله: ومن صار أهلا لوجوبها، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة التي ذكر المصنف فيها متى يدرك المصلي الصلاة. فهناك قرر المصنف أنه متى أدرك مقدار تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تلزمه، فهنا هذه المسألة مبنية عليها، والراجح في هذه هو الراجح في تلك. المصنف يقول: ومن صار أهلا لوجوبها. من صار أي من أصبح، لأن الصيرورة من معانيها الانتقال من حال إلى حال أو الرجوع إلى حال سابق أو أن يصبح في حال معين. فهنا يقول المصنف: من صار أهلا لوجوب الصلاة. والمسلم يصير أهلا لوجوب الصلاة أو المرء يصير أهلا لوجوب الصلاة إذا كلف أو زال عنه المانع. مثلا صغير بلغ، في هذه الحالة نقول هذا كلف. مجنون عقل. طيب حائض طهرت، زال المانع. نفساء طهرت، هذا زال المانع. فالمصنف يقول هنا: من صار أهلا لوجوبها بوجود التكليف أو زوال المانع. فيقول المصنف هنا: من صار أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها بتكبيرة، لأنه يرى كما سبق معنا أن الصلاة تدرك بإدراك تكبيرة في وقتها. قال: فإذا صار المرء أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته الصلاة. مثال ذلك: امرأة كانت حائضا ثم بعد ذلك زال عنها المانع قبل أن تغرب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، تلزمها إيش؟ تلزمها صلاة العصر. واضح؟ قال المصنف وما يجمع إليها قبلها، بمعنى أنه يلزمها إيش؟ الظهر أيضا. واضح الصورة؟ مثال آخر، صبي بلغ قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر بمقدار تكبيرة، يلزمه إيش؟ قبل طلوع الفجر، يلزمه العشاء ويلزمه المغرب. واضح هذا؟ ودليل الحنابلة في هذا آثار عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عنهم في الحائض إذا طهرت أنه تلزمها الصلاة وما يجمع إليها قبلها. نأخذ أمثلة، مثلا امرأة حائض طهرت قبل طلوع الشمس، إيش يلزمها؟ يلزمها الفجر فقط. لماذا؟ لأنها لا تجمع، لأنها لا تجمع إلى صلاة أخرى. طيب طهرت قبل غروب الشمس يلزمها العصر ويلزمها الظهر، وكذلك لو طهرت قبل الفجر. طيب لو أنها دخل عليها وقت الظهر وهي طاهر ثم جاءها الحيض، إيش يلزمها؟ ها؟ يلزمها قضاء الظهر. هل يلزمها قضاء العصر؟ لا يلزمها. المصنف يقول وما يجمع إليها قبلها، فأفادنا أن ما يجمع إليها بعدها فإنه لا يلزمها. وضحت الصورة؟ من يعيد؟ لا ما نريد أن نخرج من المسألة إلا نعم تفضل. نحن نريد أن نفرق بين طروء التكليف وطروء المانع وزوال المانع. عندنا طروء التكليف وزوال المانع قد يتفقان في بعض الصور التي مثلنا بها، أما طروء المانع يختلف. طروء المانع لا يلزمها إلا صلاة الوقت فقط، لأنها لم تدرك وقت الصلاة الأخرى. نعم، فامرأة حاضت بعد دخول وقت الظهر لا يلزمها إلا الظهر، لا يلزمها العصر. لماذا لا يلزمها العصر؟ لأن وقتها جاء عليها وهي غير مكلفة بالصلاة. فإذا طرأ المانع فإن الصلاة التي في الوقت هي التي تلزم، لكن إذا طرأ التكليف وزال المانع فتلزم الصلاة وما يجمع إليها قبلها. إيش؟ هذا على المذهب. المذهب يرون أن الصلاة إذا دخل وقتها على المرأة ثم حاضت ففي هذه الحالة يلزمها أن تقضيها إذا طهرت بمقدار تكبيرة. لو أنها أدركت تكبيرة من الوقت ثم طرأ عليها المانع فإنها إذا طهرت تقضي. والصواب أننا نقول إذا أدركت مقدار ركعة من هذه الصلاة فإنها يلزمها قضاؤها بعد الطهر. هناك رواية في المذهب أنه لا بد أن يمكنها الفعل، فإذا لم يمكنها الفعل فإنه لا يلزمها. والأحوط في هذا أن الصلاة إذا أدرك من وقتها ركعة لظاهر اللفظ، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أن المرأة إذا أدركت من الصلاة مقدار ركعة أي من وقت الصلاة ثم حاضت فإنها إذا طهرت تقضي هذه الصلاة احتياطا، سواء أمكنها الفعل أو لم يمكنها. الذين يقولون بإمكان الفعل لا شك أن قولهم له وجه وقولهم قوي، يقولون هذه المرأة هي مخيرة في الوقت أن تصلي في أوله أو أثنائه أو آخره، وهي لم تفرط الآن. لو أنها أخرت الصلاة حتى ضاق عليها الوقت ممكن أن نقول بقول المذهب، لكن الأحوط في هذا هو المذهب إن شاء الله، أن المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة مقدار ركعة ففي هذه الحالة تلزمها أو يلزمها قضاؤها إذا طهرت. هذا هو المذهب إن شاء الله. نعيد عبارة المصنف رحمه الله، يقول ومن صار أهلا لوجوبها، أي لوجوب الصلاة، كالصغير الذي يبلغ والمجنون الذي يعقل، هل نقول المغمى عليه الذي يفيق؟ إيش رأيكم؟ على المذهب، سؤالي على المذهب. ها؟ المذهب يرون أن المغمى عليه يقضي الصلاة، فلهذا لا يصلح أن نمثل بالمغمى عليه هنا إذا أفاق. لكن الذين يقولون بعدم وجوب القضاء على المغمى عليه يصلح المغمى عليه مثالا هنا، لكن المذهب يعاملون المغمى عليه معاملة النائم، فهم تارة يلحقونه بالنائم وتارة يلحقونه بالمجنون. في الحج الحنابلة رحمهم الله يلحقون المغمى عليه بالمجنون، فلو أنه وقف في عرفة وهو مغمى عليه طيلة الوقت، طيلة وقت الوقوف حتى انتهى، ففي هذه الحالة لا يصح حجه. الأصحاب رحمهم الله يعاملون المغمى عليه في جانب الصلاة يعاملونه معاملة النائم، يقيسونه على النائم فيوجبون عليه القضاء، وفي جانب المناسك يجعلونه مقيسا على المجنون، وهذا سيأتينا إن شاء الله في بابه. يقول المصنف رحمه الله: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة. طيب لو أنه أدرك قبل خروج وقتها أقل من تكبيرة لا تلزمه، واضح؟ وعلى الصحيح أنه إذا أدرك ركعة فإنها تلزمه، إذا لم يدرك إلا أقل من ركعة فإن الصلاة في هذه الحالة لا تلزمه. قال: لزمته. ما هي الصلاة التي أدرك من وقتها مقدار تكبيرة على المذهب ومقدار ركعة على الرواية الأخرى؟ قال: لزمته وما يجمع إليها قبلها. فأفادنا أن ما يجمع إليها بعدها فإن ذلك لا يلزمها. بعبارة أخرى أو بمثال: لو أن امرأة حاضت بعد دخول الوقت بمقدار الركعة أو بمقدار تكبيرة على المذهب فإنه لا يلزمها العصر. الذين يقولون بأنه لا يلزمها في الحالة التي أدركت آخر وقت العصر فإنه لا يلزمها إلا العصر فقط، يقولون الحديث: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قالوا: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها أدركت الظهر والعصر. نقول: صحيح، كلامكم مستقيم، لكن هل قال إنها لم تدرك الظهر؟ هل نفى؟ فعلى كل حال المذهب في هذا هو الأحوط. الأحوط إن شاء الله أن المرأة إذا طهرت في آخر وقت صلاة تجمع إلى ما قبلها وأدركت من ذلك ركعة فإنها تقضي هذه الصلاة والتي قبلها، هذا هو الأحوط أخذا بفتوى الصحابة في ذلك. ولأن وقت الصلاتين في وقت الأعذار هو وقت واحد، أصحاب العذر، أصحاب المرض، المستحاضة ونحو ذلك، والذي يجمع، الذي له الجمع، وقت الظهر والعصر صار وقتا واحدا، ووقت المغرب والعشاء صار وقتا واحدا. فنقول لهذه المرأة التي طهرت: أنت قد أدركت صلاة تجمع إلى ما قبلها وأنت من أهل الأعذار، فيصير الوقت للصلاتين في حقك وقتا واحدا. وتقليدنا للمذهب في هذا هو الأحوط إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: ويجب فورا قضاء فوائت. أفادنا المصنف رحمه الله أن قضاء الفوائت واجب، والفوائت كما هو معلوم جمع فائتة، والفائتة هي التي خرج وقتها دون أن يؤديها الإنسان. فالمصنف يقول: ويجب، بمعنى أنه إذا فاتت عليك صلاة أو صلوات لم تؤدها ففي هذه الحالة يجب عليك أن تقضيها، والدليل على ذلك واضح: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ولأن هذه الصلاة ثابتة في ذمته ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء، وظاهر العبارة أنه يقضيها سواء فاتت عليه لعذر أو بدون عذر، وهذا هو المذهب أن من فاتت عليه صلاة سواء أخرها عن وقتها لعذر أو بدون عذر فإنه يقضي. وقد سبقت هذه المسألة وقلنا إن المذهب فيها أجود من القول الآخر الذي يقول إن من أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر فإنه لا يلزمه قضاؤها، بل لو قضاها لا تقبل منه. على كل حال فالمذهب في هذا هو الأجود إن شاء الله، وقد سبق معنا ذكره. قال المصنف: ويجب فورا، أي مباشرة، فأول ما تتذكر هذه الصلاة ففي هذه الحالة يجب عليك أن تؤدي. مثلا شخص نائم وقام بعد خروج الوقت، نام عن صلاة الفجر ثم استيقظ بعد طلوع الشمس، جاءت الزوجة بارة فيه، أتت له بالفطور وأتت له بالقهوة، قالت له: خذ هذا البن والتمر وبعد ذلك اشرب الشاهي ثم بعد ذلك كل الفطور. في هذه الحالة يؤخر؟ على المذهب لا، لابد فورا أن تقضي هذه الصلاة، فتترك ما بيدك ثم تأتي ب الصلاة وبعد ذلك تفعل ما تريد. أخذوا ذلك من قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها للتعقيب مباشرة. والمذهب في هذا مذهب قوي، والذين يقولون بأن ذلك على التراخي لهم في ذلك أدلة، ومنها فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما نام عن صلاة الفجر هو أصحابه فلم يوقظهم إلا حر الشمس، عندما جعل بلالا يقلأ لهم الليل فقال أخذ بعيني الذي أخذ بعينك يا رسول الله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرحيل من هذا المكان، ثم ارتحلوا إلى مكان آخر، ثم أمر بلالا أن يؤذن وتوضأ وصلى بالناس. ورحيل الجيش لا شك أنه يحتاج إلى وقت، فأخذ من ذلك طائفة من العلماء رحمهم الله ومنهم بعض الحنابلة أن ذلك على التراخي، وهو في الحقيقة دليل له وجه. والمذهب يجيبون عن ذلك بأنه يجوز لك التأخير إذا كان لأمر فيه مصلحة الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نقلهم من هذا المكان لمصلحة الصلاة، حيث قال إنه مكان حضرنا فيه شيطان، فقالوا ينتقل الإنسان من المكان الذي حدثت فيه مثلا له النوم أو نحو ذلك فينتقل إلى مكان أكمل. وعلى كل حال فالمذهب فيه شيء من النظر، لكنه الأحوط، لكنه الأحوط. وإلا لو أخذنا بظاهر جواب الحنابلة رحمهم الله لقلنا إنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في غرفته مثلا التي حصل له النوم فيها، إنه مكان حضره فيه شيطان، لأن الحنابلة رحمهم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من هذا المكان نظرا لوجود الشيطان فيه، كما نهى عن الصلاة في معاطن الإبل. وهذا كلام لا يخلو من نظر، قياس الحنابلة في هذه المسألة على أعطان الإبل لا يخلو من نظر. وعلى كل حال فالأحوط في هذا هو المذهب أن الإنسان يقضي ذلك فورا، إلا إذا حصل ضرر كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، وإن كان لكلام العلماء الآخرين الذين يقولون إن ذلك ليس على الفورية كلام له وجه، ودليلهم الذي استدلوا به وهو ما أسرفت ذكره له وجه من النظر. قال المصنف رحمه الله ويجب فورا قضاء فوائد. ظاهر العبارة أنه يقضي الفائتة على صفتها، بعبارة أخرى لو أنه فاتت عليه صلاة وهو في الحضر ولم يتذكرها إلا وهو مسافر، نسي صلاة الظهر مثلا وهو في مأرب ثم سافر إلى حضرموت، يقضيها تامة أو يقضيها قصرا؟ يقضيها تامة. وظاهر العبارة أيضا أنه لو فاتت عليه صلاة جهرية فإنه يقضيها جهرية، ولو فاتت وهم جماعة فإنهم يقضونها جماعة، وهذا الظاهر لا غبار عليه. إذن فقوله قضاء فوائد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها يشمل العدد، عدد الصلوات التي تركها أو فاتت عليه ونام عنها أو نسيها، ويشمل هيئتها والكيفية التي تؤدى بها سواء كان منفردا أو جماعة. قال المصنف رحمه الله ويجب فورا قضاء فوائد مرتبا أو مرتبا، فيقضيها على الترتيب. فلو أنه نسي الظهر والعصر ففي هذه الحالة لا بد أن يصلي العصر قبل الظهر أو الظهر قبل العصر، الظهر قبل العصر لا بد أن يرتب، لأن الصلاة تؤدى أداء مرتبة والقضاء يحكي الأداء، فإذا قضيت الصلاة التي تلزمك أن تؤديها مرتبة فإنه يلزمك أن تقضيها مرتبة، وهذا لا غبار عليه. فالمصنف رحمه الله يقول هنا يجب أن تقضي الفوائد مباشرة ويجب أن يكون ذلك مرتبا. فلو أنك نكست مثلا شخص عليه صلاة الظهر والعصر والمغرب فبدأ بالمغرب ثم العصر ثم الظهر، إيش يلزمه؟ إيش يلزمه في هذه الحالة؟ انتبه، أيوة يلزمه أن يأتي بالعصر والمغرب. ليش نقول له الظهر؟ الظهر أتى بها آخرة فيعتبر الآخر في هذه الحالة هو الأول، فيعتبر صحيحا. وهذه كما يذكر بعض العلماء رحمه الله في جميع التنكيس، إذا نكست عملا فإن آخره يعتبر صحيح، آخر ما أديت منه يعتبر صحيحا فتبني عليه. فعلى المثال السابق الذي معنا الظهر صحيحة فيلزمه أن يأتي بالعصر ثم المغرب. قال المصنف رحمه الله مرتبا، فإذا نكس فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يأتي بالترتيب مرة أخرى. قال ما لم يتضرر، فالمصنف يقول هنا بشرط ألا يتضرر، وهذا القيد منصب على الفورية في القضاء، لأنه يقول ويجب فورا قضاء فوائد ما لم يتضرر. فلو أنه تضرر بالقضاء الفوري ففي هذه الحالة نقول تسقط الفورية. مثلا شخص عليه فوائد كثيرة، عنده نوم مستغرق، ينام كثيرا، فكثرت عليه الصلوات، فلو أنه بدأ بقضائها فورا سيضيع لقمة العيش التي يكتسبها له ولأولاده. هذه الحالة المصنف يقول يؤخر الصلاة فيقضي في وقت يمكنه فيه القضاء دون أن يتضرر، فإذا لحقه في ذلك ضرر في بدنه أو في ماله أو في نفسه ففي هذه الحالة لا تلزمه الفورية. واضح؟ فقوله هنا ما لم يتضرر عائد إلى الفورية، فإذا تضرر فإن الفورية في هذه الحالة تسقط. قال المصنف رحمه الله ما لم يتضرر أو ينسى، فإذا نسي الترتيب أو نسي الصلاة التي نام عنها ففي هذه الحالة لا يلزمه أن يرتب. شخص نام عن صلاة الظهر والعصر وفي ظنه أنه لم ينم إلا عن العصر فقط، ثم بعد أن انتهى من صلاة العصر تذكر أن عليه صلاة الظهر، في هذه الحالة يقول المصنف لا يلزمه أن يرتب، يأتي بالظهر والعصر قد أداها على وجهها. فالمصنف رحمه الله هنا يقول أو ينسى، فظاهر العبارة أنه لو جهل فإنه يلزمه أن يرتب، وهذا هو المذهب. الحنابلة رحمهم الله يفرقون في هذا الموقف أو في هذا المقام بين الناس وبين الجاهل. الناس عندهم معذور والجاهل ليس بمعذور. لماذا؟ قالوا الجاهل لا يسلم من التفريط في التعلم، لو أنه حريص على معرفة الحكم الشرعي لسأل. ما شاء الله العلماء متوافرون وطلبة العلم ووسائل الحصول على المعلومة سهلة، فكونه يجهل وجوب الترتيب ففي هذه الحالة يلزمه أن يرتب ولا نعفيه، بخلاف الناس. أما الناس فهو معذور لأنه أمر خارج عن إرادته. وهناك وجه في المذهب أن الجاهل والناس سواء، وهذا هو الصواب، أن الجاهل معذور، فإن الجهل أخو النسيان في العذر في مثل هذه الصورة. قال المصنف رحمه الله ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. يقول المصنف إذا خشي بالترتيب، إذا رتب الصلاة الفائتة التي يقضيها، إذا خشي فوت وقت الصلاة الحاضرة فإن الترتيب يسقط. مثال ذلك شخص زادت عليه الصلوات، فلو أنه قضاها بين الظهر والعصر سيخرج وقت الظهر قبل أن يتم هذه الصلوات، ففي هذه الحالة يقول المصنف إذا لم يبق من الوقت إلا مثل وقت الحاضرة، بمعنى الوقت الذي يؤدي فيه الحاضرة، ففي هذه الحالة يسقط الترتيب، فيؤدي الحاضرة في وقتها ثم بعد ذلك يستمر في قضاء البقية. واضح هذا؟ وقول المصنف هنا أو يخشى فوت حاضرة، الفوت هنا خروج الوقت، خروج وقت الحاضرة قبل أن يؤديها، والمقصود بالحاضرة هنا صلاة الوقت التي لم يخرج وقتها، لأن الحاضرة السياق فيها محكم، قد تطلق الحاضرة على ما يقابل البادية، وقد تطلق الحاضرة على الشيء القريب، كقول الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي قريبة من البحر. فالحاضرة المقصود بها هنا الحاضرة أي الصلاة التي ما زال وقتها قائما أو لم يخرج قبل أن تؤدى. فيقول المصنف إذا خشيت من قضاء الفوائد التي كثرت عليك أن يخرج وقت الحاضرة فإنك تؤدي الحاضرة ثم بعد ذلك تستمر في قضاء الفوائد. والمذهب في هذا لا غبار عليه، لأننا لو لم نؤدي الحاضرة في وقتها لأصبحت كلها فوائد، ستصبح الحاضرة فائتة وأنت مأمور بأداء الحاضرة في وقتها. هناك من العلماء رحمهم الله من يرى أن تقديم الحاضرة لا يجب نظرا لوجوب الترتيب، فلو ترتب على قضاء الفوائد خروج الحاضرة فإن ذلك مسموح لك وجائز لك، ولهم في ذلك أدلتهم، ويستدلون لذلك بقصة النبي صلى الله عليه وسلم وقضائه في غزوة الخندق، إلا أننا لا نحب أن نتشعب في الحديث، فالصواب في هذا والأحوط إن شاء الله هو المذهب أن الإنسان يقضي الفوائد حتى إذا ضاق وقت الحاضرة فإنه في هذه الحالة يؤدي الحاضر. المصنف يقول أو خشي فوات وقت الاختيار، فلو أن الذي يقضي سيستمر به قضاء الفوائد حتى تصفر الشمس، بمعنى سيخرج وقت اختيار العصر، ففي هذه الحالة يقول المصنف يصلي الحاضر في وقت الاختيار ثم بعد ذلك يستمر في القضاء، لأن دخول وقت الضرورة عند الحنابلة رحمهم الله الدخول إلى وقت الضرورة كإخراج الصلاة عن وقتها كما سبق معنا، وكلامهم في هذا مستقيم، أعني في مسألة أن الوصول إلى وقت الحاضرة يعطى نفس الحكم في إخراج الصلاة عن وقتها، لكن قول المصنف أو يخشى فوات وقت اختيارها لا يخلو من نظر، فإنه في هذه الحالة معذور نظرا لوجود الترتيب، فإذا ضاق وقت الصلاة آخر وقت الصلاة ففي هذه الحالة يؤدي الصلاة الحاضرة، هذا هو الأجود إن شاء الله في هذه المسألة. إذن خلاصة الأمر أن من كانت عليه فوائد فإنه يقضيها قلت أو كثرت، يقضيها مرتبة وفورا ما لم يتضرر، أو ينسى الترتيب أو يخشى من الترتيب فوت الحاضرة أو فوت اختيارها على المذهب. طيب لو أنه خشي من قضاء الفوائد أن تفوت عليه الجماعة، يقدم قضاء الفوائد وترتيبها أو يقدم الجماعة؟ المذهب يقولون تسقط الجماعة في هذه الحالة، يقدم الترتيب على الجماعة. طيب لو أن عليه فوائد، مثلا عليه صلاة الفجر وجاء والإمام يصلي الجمعة ولا يمكنه أن يصلي الفجر ثم يدخل مع الإمام في الجمعة، إيش الحكم؟ المذهب في هذه الحالة يقولون يصلي الجمعة، يصلي الجمعة. لماذا؟ لأن الجمعة من شروطها أن تصلى مع الإمام وأن تصلى جماعة، فلا يستطيع أن يقضي صلاة الجمعة على وقتها دون جماعة، ففي هذه الحالة يقدم صلاة الجمعة على صلاة الفجر ثم بعد ذلك يقضي صلاة الفجر. هناك تفصيل عند الحنابلة في ما إذا تذكر في أثناء الصلاة إذا كان إماما أو مأموما، هذه التفاصيل والتفريعات نتركها إلى متون أوسع إن شاء الله إذا أمد الله في العمر. كم بقي معنا الوقت؟ انتهى الوقت؟ فيه إضافة يا أخوان؟ نعم. تارك الصلاة هو ما يصلي أبدا، على القول بأنه كافر لا يلزمه أن يقوم، الإسلام يجب ما قبله. ها المذهب يقضي، المذهب يقولون لو أنه أسلم وهو لا يعلم بوجوب الصلاة يجب عليه أن يقضي. أي نعم، لا على القول الصحيح عند من يقول بكفر تارك الصلاة، لكن الآن المذهب لا بد أن تتوافر الشروط التي ذكرها المذهب، فإذا كفر فإنهم لا يلزمونه، يلزمه الترتيب، يلزمه الترتيب ما لم يتضرر، ما لم يتضرر. ما هم الذين يقولون بأن الترتيب سنة وليس بواجب هم يلزمون الحنابلة بهذه الصورة، وهناك رواية في مذهب الحنابلة أن الترتيب ليس بواجب، ليس بواجب وفاقا لي يقضيها، هي لازمة له، هي لازمة له. ها يقدر ويغلب على ظنه، لا هو يصلي مستمرة، وبهذا نعلم أن الذين يظنون من العامة أن من فاتته الظهر فإنه يصليها في اليوم الثاني مع الظهر أن هذا خطأ. أنت تذكرت صلاة نمت عنها وهي صلاة الظهر، تذكرتها العصر مثلا، كثير من العامة يفهم حسب ما ترد من الأسئلة والاستفسارات أنه يصليها مع الصلاة التي تشابهها في اليوم الثاني، يصليها مع الظهر، وهذا كلام خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لم يقل في الصلاة التي تشابهها أو في وقت نظيرتها أو مثيلتها. رفعت يدك؟ نعم يا أستاذ عبد الرحمن. هو هذا لا يجوز له أن يؤخر الصلاة من أجل القاتل، ما يجوز هذا، هناك جمع تقديم وجمع تأخير، أما جمع التخزين لم يرد إلا عند أهل اليمن. ها. نعم هي، لكن سبق معنا في مجلس سابق أن الحنابلة رحمهم الله لهم تفصيل في مسألة العدد الذي يكفر به والشروط التي يكفر بها. نعم، المذهب يقولون لا، لاختلاف النية. هذا سيأتي معنا أن المأموم إذا دخل مع الإمام لابد أن تتفق نيته مع نية إمامه، فإذا كان يصلي الظهر فإنك لا تصلي خلفه العصر، أو كان يصلي العصر فإنك لا تصلي خلفه الظهر. لكن الأقرب إلى الصواب في هذه المسألة كما سيأتي أنه إذا اتحدت الصورة فإن اختلاف النية لا يضر. معاذ رضي الله عنه كان يذهب ويصلي بقومه صلاة العشاء، هم مفترضون وهو متنفل. سيأتينا هذا إن شاء الله في بابه. والمذهب يمنعون من هذا، يمنعون ويقولون لا بد أن تتفق نية الإمام ونية المأموم. والله تعالى أعلم. خلاص يا أخوان، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.